مسند الزبير مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن الزبير قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير أي رسول الله مع خصومتنا في الدنيا؟ قال نعم. ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هما الأسودان التمر والماء. قال أما إن ذلك سيكون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال سفيان مرة الذي بإذنه تقوم. أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال قالوا اللهم نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب به ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أطم حسان فكان يرفعني وأرفعه فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال من يأتي بني قريظة فيقاتلهم فقلت له حين رجع يا أبت تالله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة فقال يا بني أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يتفداني بهما يقول فداك أبي وأمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس يقال لها غمرة أو غمراء قال فوجد فرسا أو مهرا يباع فنسبت إلى تلك الفرس فنهى عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فلا نجد إلا قدر موضع أقدامنا. قال يزيد الآجام هي الآطام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام وأبو معاوية شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا المبارك حدثنا الحسن قال جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال ألا أقتل لك عليا؟ قال لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال ألحق به فأفتك به. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال أتى رجل الزبير بن العوام فقال ألا أقتل لك عليا؟ قال وكيف تستطيع قتله ومعه الناس؟ فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت لأبي الزبير بن العوام ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما فارقته منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة، سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع وابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال ابن نمير عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن مولا لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام أن مولا لآل الزبير حدثه أن الزبير حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن مولى لآل الزبير أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن الحسن قال قال رجل للزبير ألا أقتل لك عليا؟ قال كيف تقتله؟ قال أفتك به. قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم لا يكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير والله إن الأمر لشديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال عمرو وسمعت عكرمة وإذ صرفنا إليك وقرئ على سفيان عن الزبير نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا قال سفيان اللبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا مسلم بن جندب حدثني من سمع الزبير بن العوام يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نبادر فما نجد من الظل إلا موضع أقدامنا أو قال فما نجد من الظل موضع أقدامنا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام عن أبي الزبير عن عبد الله بن سلمة أو سلمة قال كثير وحظي سلمة عن علي أو عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال قال الزبير بن العوام نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فجعلنا نقول ما هذه الفتنة وما نشعر أنها تقع حيث وقعت آخر حديث الزبير بن العوام.